الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صليت مع إمام صلاة العشاء، وبعد الركعة الثانية قام نصف قيام للثالثة، ثم عاد قبل إكمال قيامه للتشهد، وفي نهاية الصلاة لم يسجد للسهو، وتابعته ولم أسجد للسهو، فما حكم صلاتنا؟ الحمد لله، صلاتكما في هذه الحالة صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا يجب على الإمام في هذه الحالة أن يسجد للسهو، لا قبل السلام ولا بعد السلام، لما روى أبو داود في سننه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الركعتين فإن لم يستتم قائما، يعني فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، وإن استتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين. فإذا نسي الإنسان التشهد الأول ثم هم بالقيام فلا يخلو من حالتين: إما أن يتذكر قبل أن يستتم قائما ففي هذه الحالة يجلس ولا يجب عليه سجود السهو، وإما أن يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يمضي قائما ولا يعود، ويسقط عنه في هذه الحالة التشهد الأول ويجبره بسجود السهو قبل السلام، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وكانت هذه السجدة طبعا مكان ما نسي من الجلوس. فإذا استتم قائما فليمضي ولا يعود، وليجعل سجود السهو قبل السلام لعملا بحديث ابن بحينة هذا، وإذا لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه عملا بحديث المغيرة، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فصلاتكما في هذه الحالة صحيحة والله أعلم.